الحديث 28 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرنا، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل العراق ذات عرق، قال: وهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، فمن أراد الحج والعمرة فما كان دونهن فمن أهله وكذا، فكذلك حتى أهل مكة يهلون منها. أخرجه البخاري ومسلم. في هذا الحديث دلالة على مواقيت النسك، الحج والعمرة، المواقيت المكانية، لأنه عندنا مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. هذا الحديث يدل على المواقيت المكانية. لأهل المدينة ذا الحليفة، وهو الآن المعروف بالأبيار، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرنا، أي قرن المنزل.